أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. ما كان ما كان محمد ما كان محمد وكان الله بكل شيء عليما. يا تحييتهم يوم يلقونه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أنفسهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم